واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى وادكري وشك الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي أهر له بيت البلا أهر له بيت البلا والمنزل القصر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعاه قضمه واستودعاه بعد الفضاء والسعاه قيد ثلاث أذرعي لفرط أن يحله داهية أو أبله أو معصر أو مله ملك كملك تبعي وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذيء والمهتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب المبقي وهول يوم المفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مقمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زدد في عمري المضيع فاغفر لعبد مجتر وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجتر وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي